أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الذين ينفقون في العافين عن الناس والعافين عن النيس الذين ينفقون قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولا تهنوا ولا تحزنوا ما تنظر إلا إلا بإذن الله كتابا موجلا كتابا موجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها كأين من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما Yeah. بل صدق الله.